ማይክ ፍሪ ለማንኛውም ኡስታዝ ቡአኒስ ሎቢ ይያየህ ብትናገር እንዴት ቆንጆ ነው ቀጥል ብየሃለሁ እኮ ኦኬ ቀጥል ብየጽፈ ነበር ቀጥል አሁን ምክንያቱም ያልደረሰ ነገር አለ ተቆራርጦ ከሆነ ያው ያልተቀረጸ ስላለ ነው እና ቀጥል በእንሻአላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي دائم بلا انتهاء الله سبحانه وتعالى دمو زوتاري نو يعلمنم مترشا سبحانه وتعالى ولا يريد ما انتم يالكم يالكم نجر ايدلم ولا يكون الا ما يريد الله يمي فلقو نجر انجي لا تدركه الافهام ما انم سو بيهن استنتلو بلو اللهم ያገኙ አይችልም አፍሃሞች አንደርስታንዲንግ ሊደርስበት አይችልም አላህ ሱብሃነሁ ያገኙ አይችልም ወላ ዩሽቢሁ አሐዱን አንድም ነገር ፍጡር አላህን የሚመስል ነገር የለም لم يسبقها العدم لا حي لا يموت الله سبحانه وتعالى ሕያው ነው ማይሞት ነው ቀዩም لا ينام الله سبحانه وتعالى ايتኛ حيٌ حيّنو هياونو حياةً كاملة ملو يتمالا هيوات يالله الله سبحانه وتعالى هياونو حياةً لم يسبقها العدم على منور يالقدمات هناك هياونو الله سبحانه وتعالى ولا يلحقها فناء ودفتم مقفات بالنقر يما يتقات يما يدرس بات نقر نقر هناك حياتنا حياتنا حيانا يا الله سبحانه وتعالى حياة قيوم الله سبحانه وتعالى راس شاينو بمعنى يا قيوم يالنو قائم بنفسه رب راسو راس يشال لنفسه وللخلق أجمعين لا هل فطر هل الله سبحانه وتعالى استنعباري نولان على كل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج من احد الله سبحانه وتعالى دمو كما انم منينم اي فلقم ان اخطات فمن الله وتوفيقه وان اخطات فمني ومن الشيطان انجدي هن تكتل بيك هنا كالله بيتشا نو تساسچم كونا كننا كشيطان بيتشا نو والله اعلم ما يكفي ما شاء الله ابو انس تككل نو ያልኩሉ ያኒ በማርኛ እንዳለው ነው ቁጭ ያደረገው ትርጉም ትርጉሙ እና بس አንድ ጥያቄ ብጠይቀህ ምንድነው መጀመሪያ ጀመርካት والله الذي لا اله الا هو ያልካት ነገር ላንተ ግልጽ ነው ተረዳው ነው ግን ለሌላ ሰው እንት እንድታረስ ረዳ ነው ፈለኩት እና ምን አልካንተ የለም ብለህ ነው የተረጎምከውና እኔ ደሞ ምን ላለው ከሱ ሌላማ ብዙ ኢላሆች አሉ ለሃለሁ ምን ትላለህ ከሱ ሌላ ኢላህ የለው አልክ ላ ከሱ ሌላማ ብዙ ኢላሆች አሉ ሁበል አለ ዑዛ አለ መናት አለ ሼክ ሁሴን ጠላለዲን አሉ ሼክ ሙሐመድ አረፍ አሉ እሳትም አለ ጨረቃችም አለ እንደዚህ ነው ማይክ ፍሪ ነው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله ولا معرفة كالله وجعل له أملاك وجعل يوشج نسو باطلة ناتشو إن لا معبود بحق إلا الله يوشج وجعل له كأهون جالو تتقطره له يتقزوات شونه لكن نزيه وشطر يباطل آلهة ناتشو لا ما عبوده بحل الله الله وجه بونت يمجزوت املا مالت لو والله اعلم ما يكفي الاستاذ ايش رسالة ابو انس የመጣሁበት እንደሆነ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰማችሁኝ? ያ አላህ ዛሬ ኮኔክሽን ይቆራረጣል። አሁን ይሰማል? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ይሰሙን ከሆነ አንጋንስቱ ተሰምቷል። ኦኬ ኡስታዝ ያልኩትን ሰምተው ከሆነ ያው ላኢላሀ ኢላላህ ላኢላሀ ኢላሁ ከአላህ ያው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላ ማዕቡደ ቢሐቅ ኢላላህ ከአላህ ውጭ በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም ማለት ነው። የውሸት ሞልተዋል እንዳሉት ያን ነው የምለው። ማይክ ፍሪ ወንድሜ አቡ አኒስ ተሰምተዋል እኮ በሙሉ ተሰምተዋል። እንዲያውም እኔ ንግግር ጀምሬ እንደገና ማይኩን አጠቀኝ እኮ ተሰምተዋል። ማፊ ሙሽክላ ካልተሰማ እኛ ነን አልተሰማም የምለ ማንኛውም ሰው ወንድሞች ለአቡ አኒስ አለም ይህ ንግግር ማንኛውም ሰው ያኒ ካልተሰማ እኛ ነው አልተሰማም የምንለው። አልሐምዱሊላህ በሙሉ ተሰምተዋል የአቡ አኒስ እና በጣም ቆንጆ መልስ ነው። ትክክለኛው እንትን ትርጉም ነው የሰጠው። አላ ኩል ሐል ይህ አሁን ያለው የትርጉም ጉዳይ እንደ ሌላ ነጥቢ እንደ ሌላ አይደለም ነጥብ የሚሰጠው። ሌላ አንድ ጥያቄ አንድ ነጥብ ይሰጠዋል። ገፋ ቢል ሁለት ጥያቄ ሁለት ነጥብ ይሰጠዋል። ከፈት ተኛው ሶስት ነጥብ ይሰጠዋል። በጣም መግለጫ ካለው አሁን ግን እነዚህ ግን የሚሰጣቸው ነጥብ ወንድሞች ሁለት ሁለት ነጥብ የጥያቄው መልስ ሲሆን ለአላህ ክብር ደግሞ ለአላህ ትልቅነት ለአላህ ያኒ የአላህን ትልቅነት ብለን ደግሞ ሶስት ነጥብ እንጨምርና አምስት አምስት ነጥብ ይሰጣል። ለዚህ ከዚህ በላይ ነጥብ አይሰጥምና ሁለቱም ለመልሱ ነው። ሶስት ነጥብ ደግሞ لكبرياء الله سبحانه وتعالى ولعظمته لأن شفتم سمعتم الكلام فقهم يلوم حديثم يلوم تفسيرهم يلوم ام سنتاتشن يعني قوداتشن قلمو مقير ربربت ين نغر سنسما ስለዚህ ለአቡ አኒስ አምስት ነጥብ ይሰጣል። እሺ ሁለተኛው ሰው ማን ሆነ አላቅም ግን ምን ይላል? خالق بلا حاجه مميت بلا مخافه باعث بلا مشقه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ማን ነው የዚህ ባለቤት? የዚህ ባለቤት ማን ነው? ما شاء الله ام ريحان مايك لانش ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ። እንግዲህ ሪሰርች ማርጌ እንትን ማርጌ የምችለው ነው ያለ ተርጉም ያለው ኻሊቁም ቢላ ሐጃ ማለት ከመخلوቁ ምንም ፈልጎ አይደለም። ሙሚቱም ቢላ ሙኻፋ ያለ ምንም ፍርሃት የሚገለን ማለትም በፈለገው ሰዓት ያለ ፍራቻ ይወስደናል። ባኢሱም ቢላ መሸቃ ያለ ምንም ችግር ወይም ተአብ የሞተውን የሚያስነሳ ማዛለ ቢሲፋቲሂ ቀዲማን ቀብለ ኸልቅ ልኸላኢቅ በባህሪያቶቹ እንዳለ ነው እንደነበረ ማንንም ፍጡር ሳይፈጥር በፊት የነበረ ሁወ ረብ እሱ ጌታ ነው። ወለሁ ማዕነ ሩቡብያ ወላ መርቡብ የሁሉም ነገር ባለቤት እሱ ነው። እሱ የታወቀ ባለቤትነት ያለው ነው ማለት ነው። وهو الخالق وله معنى الخالق خالق ولا مخلوق እሱ ፈጣሪ የሆነ ፈጣሪነቱ ምንም ጥርጣሪ የሌለው እውነተኛ የሆነ وهو الاله وله المعنى الالوهيه قبل ان يخلق المخلوقات እሱ ኢላህ ነው ያው ጌታ ነው። የሱ ጌትነት እውነተኛ የሆነ ጥርጣሬ የሌለው እሱ ማንኛውንም ፍጡር ሳይፈጥር በፊት በጌትነት የነበረ ማለት ነው። ወኩሉ ሸይኢን ኢለይሂ ፈቂር ፍጡራን በሙሉ ደሃ ናቸው። ወኩሉ አምሪን ኢለይሂ የሲር ማንኛውም አይነት ትእዛዝ ለሱ ቀላል ነው። وعلمنا ان الله بصفاته ليس كالبشر وما وصغنا بمعنى من البشر فقد كفر او كنال الله ببحرياته عند سو ايدلم السن بزيه بحريا مساسله سوني مسال يا مساسله برغت كفر الله يعلم مايك فري ايش مريحان ترجمه ايه مثلا እግን ሁለት ጥያቄ ጠይቅሻለሁ ምክንያቱም ጥያቄው እንትኑ ትርጉሙ ያልጠገበ እንትን አለ አንቺ ብለሻል هو الرب وله معنى الربوبيه ولا مربوب ይህችን ቃል አልተመለሰችም وهو الخالق وله معنى الخالق ولا مخلوق ይህችን ድገሚያት ኢንሻአላህ ሌላ ግን ጥሩ ነው ያለሽው هو الرب وله معنى الربوبيه ولا مربوب وهو الخالق وله معنى الخالق ولا مخلوق بتام ما اسفلاقي سر هناش نشنا مايك فري سلام عليكم انياون ده ماغنيت كبدونيا الاستاذنا هو الرب ني تقراربي بي يا غنيوت ياو اسو جيتا نو رب ياو بانجليزينيا لورد ميبالو لورد معناتنونا باامارنيا اي ثينك تقراربي يا غنيوت اسو جيتا نو ميلو نو وله معنى الربوبيه ولا مربوب يا كل نجر بالبيت اسو نو اسو يا اسو يتواقى بالبيتنت يالو نو وهو الخالق اسو فطاري يهونه وله معنى الخالق ولا مخلوق فطارينته منن ترطاري يليلو اونتهنيا يهونه يالتفطره انجدي امارنيا ازيغا بتام كبدني تقراربي يهونه امارنيا نو استاذ يفسركوت مايك فري نعم مرحان قالاتك طرو نو جيتا نبلو استي رب جيتا نبلو ياو يالتملسو بليلا قال نو يالو اهون انشي من بلاشال هو الرب السو جيتا نو وله معنى الربوبيه يا جيتنت بالبيتنت الله يا جيتنت انتن اسم الله ويم يا جيتنت بالبيت السو نو بلاشال ولا مربوب ليلا يا جيتنت انتن يالو يلم نو يترجم شو ادلم ايش استي كانش قال نسمع ما هو الرب جيتانو وله معنى الربوبيه يبالبيتنتن مبت يالونا بالبيتو اسو نو ولا مربوب شيء انش ندالشو ولا مربوب يعني من بلا ولا مربوب رب يلم ادلم رب ما انت انه رب نو ميبالو مربوب اسم مندنو ترجم اسم مندنو وهو الخالق وله معنى الخالق ولا مخلوق يتشنو انقدي انت نيال ترقوم شاهدنا بتقام اسفر لقي نشي السؤال امو انا يالقباش كهونا ينقال للا سول استونا يرداش ان شاء الله قبتاتشوال قالاتو بيتنا شقرنا يالو ولا مربوب ولا مخلوق ازانو يالو اشي ما يكفري ويم لانشي ويم لليلا اوكي اخي في الله التاينال ويم ليلا سو كان لي اوكي اخي في الله مايك لانت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هو الرب الله مالت رب نو يا باروتون يمين كباكب يمين كتاتر له معنى الربوبية يا ربوبية ترقامي ربوبية يا أملاكنة ترقامي للسؤال لو ترقم للسؤال لا مربوب له معنى الربوبية يا أملاكنة ترقمنا ملك تلا الله سبحانه وتعالى ولا مربوب وتعطاري اللوم أملاكم اللوم የመርቡብ ማዕና ግን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አናስተጋውም። ረብ የሚለው ተንከባካቢ፣ ፈጣሪ፣ ተቆጣጣሪ ካልን መርቡብ ደግሞ ተቃራኒው ይሆናል ማለት ነው። መርቡብ የሚንከባከቡት የሚቆጣጠሩት ሊሆን ነው፣ የፍጡራን ባህሪ ነው። እዚህ ላይ ሁለት ትርጓሜ እንወስዳለን። አንደኛው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱ የሚቆጣጠረው የለም፣ ከሱ በላይም አምልኮም ሆነ አምላክነት ትርጉም የሚገባው ማንም አካል የለም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አውሳፎች ለአላህ ስናስቀምጥ የፍጡራኖች የሚቀመጠው ዳይሬክሽን ወይም አተረጓገም ለፈጣሪ አይገባም። አንዳንድ ጊዜ ቃላቶች አንድ ይሆኑና ትርጓሚያቸው ግን ለአላህ የምንሰጣቸውና ለባሮች የምንሰጣቸው ሌላ ይሆናሉ። ወሁወል ኻሊቅ ፈጣሪም እሱ ነው፣ ሰማይና ምድር ሌሎችም ፍጥረታት የፈጠረ አምላክ አላህ ነው። ለሁ ማዕነል ኸልቅ የፈጣሪነት ትርጉም እና ትክክለኛ መልእክቱ ለአላህ ነው፣ ስብሓነሁ ወተዓላ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው። ወላ መኽሉቅ የፍጡር ባህሪ የለውም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። መኽሉቅ የሚለው ስያሜ ከአላህ ጋር አይሄድም፣ ተቃራኒው የዛኛው ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያጸደቅ ነው ማለት ነው። ይህንን እምነት ማንኛውም ሙስሊም ያምናል። በዚሁ አጋጣሚ ከአህል ሱና ወልጀማዓ አፈንግጠው ትንሽ የወጡ አህባሽም ሆኑ የነሱ ተከታዮች የአላህ አውሳፎች የሚያጸድቁ አህል ሱና ወልጀማዓ ሙሸቢሃ እያሉ ያስቀምጣሉ። ላ ሲፋቱ ረቢል ዓለሚን ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሳቸው የቻሉ ናቸው። ሲፋቱ ልመኽሉቂን ራሳቸው የቻሉ ናቸው። አሰሚዕ ልበሲር ለአላህም ይስራራል ለባሮችም ይስራራል፣ ግን ለአላህ ስናስጠጋው ሌላ ነው፣ ከባሮቹ ጋር ሲሄድ ደግሞ ሌላ ነው። هذا بالله التوفيق إن أخطأت فمني ومن الشيطان وإن أصبت الحق فمن الله وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشي أخي في الله عند ترجمه هون يسألن علماءه عند ترجم سهون ሌሎች ዑለማዎቹም በሁለት ነገር የተረጎሙት እነዚህ አለ ማለት ነው። ሌላ ትርጉም ምን አሉ? وهو الخالق وله معنى الخلق الله سبحانه وتعالى خالق نو فطاري نو የፈጣሪነቱ ስም ደግሞ ፍጡራን ከመፈጠራቸው በፊት ይህን ዓለም ባዶ በነበረበት هو خالق جباتشوال وهو الخالق وله معنى الخلق قبل أن يخلق الخلق ولا مخلوق يهم أين الترجم أن العلماء شو يسطو تعلم على ثنو هنا تنيا دومو هو الرب جيتانو لا مثلا بعندك الجيتان ولا أستي يا ترجمو يا أخي في الله ندالونو يا الله أنت كبار የአላህን ኸልቅ የአላህን አፈጣጠር እንደዚህ የፈጠረው ነገርትን ሁሉ ያጠቃላል። ሁወ ረብ ወለሁ ማዕና ሩቡብያ ረብ መሆኑ ደግሞ የት ነገር የተፈጠሩ ነገሮች ከተፈጠሩ በኋላ አይደለም። ምንም ነገር ሰማይና መሬት አርሽና ኩርሲ ሰውና እንስሳ ከመፈጠሩ በፊት የሁሉ ነገር ከመፈጠራቸው በፊትም አላህ ረብ ነው፣ አላህ ኻልቅ ነው። ይህም አይነት ትርጉም አንዳንድ ዑለማዎች ሰጥተዋል። ወንድማችን መሐመድ በድር ደግሞ ሌላ ትርጉም ሊኖረው ይችላል እና ማይክ ለሱ። እሺ ኮኔክሽን ቢያለው መሰለኝ። አሁን ነጥቡ አምስት ነጥቡ ለእህታችን ሙሪሃን ይሰጣል ማለት ነው። የሚቀጥለው ያለው ማን እንደሆነ አላቅም፣ እኔ እንትና ነበዋለሁ። ወለሁ አስማ ወሲፋት وصف نفسه بها ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ينزل إلى سماء الدنيا يضحك، استوى على عرشه ولا تدركه الأبصار وهو يدركها، يفرح ويغضب، له الكمالات كلها، نؤمن بها ولا نكيف ولا نشبه ولا نؤول ولا نعطل، ونوردها كما أوردها السلف الصالح، ولا نفهمها إلا كما فهمها السلف الصالح، متكلم لا تنتهي كلماته. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا. مترجمو أبو أنيس نبر إنيس أفكت مثلا قلت سيالو ماتنا وليلا سونو مانو يهن يمترجمو إن هومورك يوصدو مانو. وله أسماء وصفات وصف نفسه بها. التفرو باكاتشو التفرو هلوم تدلو نبر هلوم تسطو نبر يزيب على بيت مانو يلم اللنجي الشمان اللي ترقمه ويتشلالي كان نانتقى اللي انقدي كانت صفاتش ودلي لان الشقادر ماتنو قن اللي اني ستشو نبر سما ابو انيس نبر يصفكوه قن ابو انيس اللي لانو يتسطو الشي بالذي بيت بالذي اسم دنو عليم بلا تعلم، علم لم يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان. يكفي انقدي ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليم بلا تعلم تايمر أواجي بهنا دور نو علم لم يسبقه الجهل وهي من نسي النكام فوليو أبوان الناس اللي بوليو مدلس نوني اللي تردو شاجي سموتان شاجي سموتان شاجي سموتان ثم لا يدلهم من شفني على أنا بس سمون أي سما ملا لوني من دم عدد دلالك من الله عند توب سما يتعلم بسم الله سما لا يدل استاذ هون يسمى استاذ يسمى لهون أوكي الحمد لله أوكي. أليم بلا تعلم سايمر أواكي هون جيتا علم لم يسبقه الجهل مهيمنة يعنكاو ولا يلحقه النسيان مرتاح مليلت يعلم ما نخفي في صدورنا بوستاتشن يمن دبقون يمياوك ويعلم ما سنخفي في صدورنا لو دفيت من دبقونم فلباتو بس يمن دبقونم يمياك يعلم شأن كل البشر وهو على عرشه يسوون كل بناوك. ألم تسمع قوله تعالى يا الله قال ألسمهم وي لما رفنا سلم السادة ديقا سمهم نوم يقال يا الله قال كتون مس كتون ومسالتشين عود عروق البعوضة ودمها يرى دمها يعني يدم سروا يا الله سبحانه وتعالى دمون ديت دمهد يتأنتون لوات النية يسوم يا عال وعروق النمل يقندانم يدم سروا النا دموا ጭንቅላቷ ሁሉ ያቃል ወሙኸሃ في ظلمة الليل البهيم الأليلي اللب ميالا چلما السوام بسباتنيا ومريت وهم بسباتنيا وبهر قوش بلا تقوري هنا شو قندان تنش دم سروانا يچنقلات وا يبرين وا يمياي جيتا سبحانه وتعالى إيلال الشي يمي قتلو يالو يمي قتلو يالو يمي قرشانو مسلن ويسكمي قرشان بفيتنو من خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجال ولم يخفى عليه شيء ولم يخفى عليه شيئا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ويعافي فضلا ويخذل عدلا وكل مخلوق يتقلب بين فضله وعدله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره قال سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بذلك كله وأيقنا بذلك كله لا إله إلا هو عانت الوجوه له وحده ايه بعد بيت ام سهام نش ما شاء الله ام سهام مايك لانشي اوكي جزاك الله ام سهام استاذ ام سهام ترانو ترانو مثل ايدلم ان ام سهام بوها لا يمثلني الا امت الله يتسطاتن امت الله زاري سرا جبتالتنا جن ايميل ارغالت استاذ ኢሜልን ቼክ አርጉት እሺ በኢሜል ካለችት ለማናገር ነው እንደውሰኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ኢንሻአላህ ይስማል ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ሰላቱ ሰላም አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረቢ ሽራህሊ ሰድሪ ወይስርሊ አምሪ واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله والله ايه يتسطنيم اسكاون يتبالهم اني براسي بني قال اما وطاونا ملو نجر አይደለም በጣም ከባድ ነው كن اوقاتችን ለማክስላሉኝ ሌላም ቦታ ለሄድኩም የራሴን ተናግር ያለው ان شاء الله استاذ አንድም ወርድ ብትሆን እንዳታልፉኝ አደራላለሁ ان شاء الله بسم الله غني بلا عمل الله سبحانه وتعالى حبتامنو كالا سرا وهم ساي سرا كاتتا انتم ترقومون بتشاسات الله ان شاء الله خلق الخلق بعلمه فطرون بمولو يخلقو الله سبحانه وتعالى يفترون بمولو يخلقو براسو ببتشن ينتو اوقاتنو وقدر لهم الأقدار ባቸው ፍጥሮች በሙሉ የሚገባቸውን በሙሉ ወስኖላቸዋል ወደረበ ለሁሙል አጃል የሚደርስባቸውን አጀላቸውን ማለት ነው ቀኑን ቆርጦላቸዋል ሰዓቱን ቀኑን ቆርጦላቸዋል ወለም ይخፋ አለይሂ ሸይኡን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምንም ነገር አይደበቅበትም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዛፎች ላይ በአለም ላይ ያሉ ዛፎች እንግዲህ የአደደ አውራቅ ላሽቻር የሚያቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የዝናብን ጠብታ የሚያቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ከዛም በላይ ያሉትን በባህር ውስጥ ያሉትን ትንኞች ምንም ነገር የማይደበቅበት ለማለት ነው በጨለማ ሁሉ ነገር የሚያይ ኢንሻአላህ የሆነ ነገር እየመጣ ከላይ ይሸፍነብኛል ኢንሻአላህ ይስማችኋል ይስማል ኢንሻአላህ طيب جزاكم الله خير وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم الله سبحانه وتعالى فطرانهم كمفطروا بفيت ودفيت النزاه يفطراتهم من عندما يسروا ياوق نبر كمفطروا بفيت يا قال الله سبحانه وتعالى من عندما يسروا وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته كل ما يمنعنا من نجر يمكاهدو الله سبحانه وتعالى بوصنونا بسوصاننا بفلاغوتنا ويؤافي فضلا ويخذل عدلا الله سبحانه وتعالى يكر سيل لسو لفطره له يكر سيل بشروتاونا ويخذل عدلا سياسة النسم يبتاج سيارقم بفتحونا مالتم يميقبون بمستثنى وكل مخلوق يتقلب بين فضله وعدله من يوم يتفتر فطر بأ الله سبحانه وتعالى شروطا محكلنا ففتحه محكلنا له مالتنا الله بمستة فتح فزيالا محكلنا له سيساتم لما نقبال يقالنا لا رواد لقضائه يا الله يفردون يمي ملس من لم يلم ولا معقب لحكمه الله يفردون فردم من لم يمياسقومو يمي كلكلو لك أيضا لم يمي يلم ولا غالب لأمره الله سبحانه وتعالى بسو أمر لاي بسو تأزاز بسو فسراه له يبلاي النفي اللو يلم كسو بلاي قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بقرآن ديبلوال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله لا عززو تأزاز لم يدرقوه له يبلاي أشنا فينا نقرقن أبزان يوش سوش أياوكم آمنا بذلك كله بالنزي هلو آمننا الكلايبة بالوت بتتكسوت هلو آمننا وأيقظنا بذلك كله وأيقنا بذلك كله يكيم بلن تكبلنا البهلوم كتبلن الرقاقتن تكبلنا الهلونا لا إله إلا هو كالله ليلا يمكزوت ليلا إله يلن بابتشان ينات مكازوت السونا إلا هو الله سبحانه وتعالى بستكر عنات الوجوه في توش تنانسو يبتاتشون لسو عنات الوجوه له وحده لسو بابتشان ينات كات أفاو من قدي كنفسينا كشيطاننا ورم كالكو كالله سبحانه وتعالى تسدوين إن شاء الله جزاكم الله خير ما شاء الله أم سهام الله يجمر لش الله دميش يرزم لن حقيقة ترقوا ميو بتقام يتناكا كنا يسترقوا مي ترقوا مينو يسمانو بتلي بتلي يا الله صفاتنا أسماء يعني اليوم تككلن يا ترقوا مكوان لمسأت بانتشل مكنياتهم صفاتنا أسماءنا تشو لكن كربي هونو انت اللي بس بتقام لسي من ترقم لنا السماك ان أم سهام سلزي واندموشنا هوتوش عندي كارا ان شاء الله السم أنا بوالهو قن نيمن لما نتفلقال له تاكال لاتشو زبور يمي بالو مصحف قرآن زبور توراة إنجيل زبور لداود يوردو أبزانيو يزور صحف من نبرا مسلاتشو مزمور ينبرو مزمور مالت لا الله مقوسا مدح لا الله سبحانه وتعالى تلك نتن مقلسنو نا زبور سيانب داود ترارا وش كسوغا يدق منبر وش كسوغا يدق منبر الله دمو إن لنقراتشو اندموش كسلاتهم كزكاتهم كمان نم نقر كمان نم نقر عبادة كفلقات شو يهن عين التوم يودهم بأسماؤنا بصفاته يانسه ستنقر قر الله نستمقس يمي قباو سمنا مقلج أسد ست انديهم ما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا لهذا ينسي فتر تلك أنتون من أنتون كبرياء إله أنتون تردتن سن دقاق مونا بسوارقا سن قزاونو وانو الله ميودو أوني سمانو ستي قلبك قلب النهدكو يقرمان والله ما نمسو للشاركو يما يتشل مقلتش أنا أوني سمانو غالب على أمره سبحان الله من الذي يغلب على أمره إلا الله سبحانه وتعالى عند سو يراس بشتاهم كان بيزو ودو دكتورنا ميهدو فنادولنا أسبرينا وموسدو الله لا يفلقوا النقر الله عند نقر كوسنه إمي أدرقوا النائم فاتسموا السنو عند زي مساسلو إني لمنا متأهوت مسلاتشو إهن نقر يا متأهوت عند رسالة ملئكتنو لنانتي نجاو إني دسي ملين لزارية مرتاتشن يه أهوني تبالوت كالات بمولو هل قزي عند مقب عند بيبسي عند أورانج عند شماكي عند من البلاتشو عند مقب هل قزي بتبالوت بتططنا بتدقاقموت الله نديتنا موداتشو قدب يلو ونتينو انا استيامج الرشاو من هنا لكم عند الزهلال كم وكم عظماء ماتوا النبي صلى الله عليه وسلم مات والأنبياء ماتوا والصديقين والشهداء وكبار الصالحين ماتوا والحقيرين أيضا ماتوا نابليون بونابرت مات نمرود مات فرعون مات هتلر قيصر كسرى جانهوي أبو جهل وغيرهم بلعتهم الأرض تمام الأرض دكتهم ودكهم الله سبحانه وتعالى دكا ولم يرث الأرض إلا هو والذي لا يموت هو الواحد القهار يخضع له من في السماوات والأرض ممكن واحد يسأل ويقول يا أخي الكفار والشيوعيين والملحدين لا يخضعون له نقول بلى يخضعون خضوع قهر لا ألا يمرضون ألا يمرضون ألا يموتون ألا يحزنون ألا يريد أحدهم شيء بدون إرادتهم اسكزه درس يمان بعد بيتنا هنا در هنا ميقول سألن ما نو وندموش أرباك هاتو متعونا اليوم متعونا دس انجوي النار قوستي هرم اوكي هرم لانتي ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير والجزاء أستاذ نقدر بسم الله إن شاء الله جمرا لما جس تلك فتنانو لني إن شاء الله كم وكم أزماء ماتوا سنت الناس سنت تكبروا ولما تشنا سويت موتوا النبي مات والأنبياء ماتوا والصديقين ماتوا يا الله ملك تنيا موتوا يا الله وداسينا سلام بساتشو بملك تنيا محمد النبي تسوي تشاتشو ببالدر بوتشاتشو انديوم استمتع رشاء لم لتكتلاتشو يهون انجلي صلى الله عليه وسلم بميلنا والشهداء ماتوا والكبار الصالحين الحقيرين ماتوا أيضا نابليون وبوبليون بارتمان ماتوا الله علمي قلت الله تشو موتو أونتن أونتن ويالو موتو بالله من قلت بدينا تشو لايم أدقاسي در سبات تشو يتحقلوم موتو عندقنام بالله من قلت ترو يميسروم موتو مكانيوش سوچن يميساستوم موتو دقموم نابليون بولوبليون موتو ونمرود مات وفرعون مات بابا جونهي ماتو نمرود موتا فرعون موتا بابا جونهي موتو مريت استم تكبروه اللو ودكهم الله دكا ولم يريس أردا اللهم دباك متاتشو الله السطرات الجباونا ما نم أيورثاتم كسليلة مريتن بفصم السم مما يموتوا إلا هو سبحانه وتعالى والذي لا يموت. يا أهم الشوالو حقا هو واحد قهار. نعم يكادئون لهم من السماء والأرض ممكن واحد يسأل ويقول أنتم نو أسو عندنا عند ما يكير لوت إما يشاو عالمين بوستو يالون نقر هلو يميان كساكس وشونونا يهونال عندنا ويتايقال يلال واندي ميهوي من الوات الكفار والشعيون والملحدون لا يكادوا له نقول بل يكدأوا لله قهار يهونال عندنا ويتايقال يلال واندي ميهوي من الوات بألله ما يمنو ነው በወረደውም ቁርአን ሆነ በተላኩት ነቢያት የማያምኑ በነቢያችንም ሆነ በአስተዋዎች የማያምኑ እምነት የሌላቸው የሚያምኑበት የማይገዙ ናቸው እንበል በአላህ የማንንም እርዳታ የማይሻውን አላህን ይክዳል አላ የሞቱን አላ ያህዘኑን አላ ዩሪዱን አሃዱን ሸይን አኸር أو ألا يتعبون وينومون بحسابه كما يمنو أمنات لله شو يما يمنو بات يما يقذونا شو النبال بأ الله يما نمر داتا يما يشون الله نكدالو لمهونو أي تاممم لمهونو أي موتم أي أزنم منم نقرس አይፈልጉ በመፈለግስ አይወድቁም ሌላ ነገር ደሞ አይደክሙም አይተኙም ወደዱም ጠሉም ይገዛታል ይቆሉ አለም ይቆሉት بدون አራዳትህም والذي الباقي الواحد الجبار هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يموت وددم طلم يغزاتل فلذي فصماوينت عندنا بتچنيا تنكارا برتو اسو فطاريو قرات يغباونا يا يما يموتو عند الله سبحانه وتعالى يلال ان شاء الله عفو بلين يتساسات كنت نديرموني نو انا دي درجه لا يمكن ان نبركم مايك فري بارك الله فيك وندمي حرم اترغاغمه تنش انكون لارمهم فلقو يقالاتو عربيه قالات بدنب علما انبذه نو اسو تنش اونته نو عند امت كو يبقحل عند امت بتشا عربن لمانببنا طرو ارغه لمانبب بتمكرنا لان عند امت غزي بتسطو اونته نو لك عندما نمسو لتنبب تشلاله ምክንያቱም የአረብኛ እንትኑ አንባብ ትንሽ ድክመት ነበር ከዛ ተነስተ ነው እንግዲህ ለትርጉም ትንሽ መሰሳት የበቃ እንደዚህ ግን አልহামዱሊላህ ሙከራህ በጣም ተቀባይነት አለው ቆንጆ ነው ያው ያአላህ ትልቅነት ነው በጠቃላል የገለጽከውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን የተገለጹት ቃላት በሙሉ እኛ ምን ሰጠው ምጎሳ አይደለም ويم دمو علماء تشي سطوت مغوس አይደለም ይሄ ነገር ሁሉ ለአላህ የሚገባውና አላህ እሱ ነው አሁን የተገለጸው እሱ ነው አላህ የነዚህን ቃላት ባለቤት እሱ ብቻ ነው ለማለት ነው እሺ የመጨረሻው የቀረቹ አንድ ትንሽ ነች ማን ነው ባለቤቱ አላቀም نقول نحبه لذاته سبحانه وتعالى ولا يوجد مخلوق يحذاته حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا نحبه لأنه محمد بن عبد الله بل محبتنا له صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى ونحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله ألبسه لباس النبوة ولباس الرسالة وأمرنا أن نحبه من نو يزيب البيت الشيء يمزقبه على اللي ترقم اللي يميت እሺ ላነብላችሁ ስ በአረብ እንዳለው ወሰዱት ምክንያቱም እሱን ለመተርጎም ደሞ ግዜ ለመወሰድ ትንሽ እንትን ያቅታልና بس اني عند نجر بلباچ وسط لاسገبا يمفلقو نجر عليه والله والله انديت نو بلباچ وسط بقى اسገبچه موقرو ماشي نو علاقم من قالو الله سيمغوس انكون الله انيا راساچن يدماچن سر صفا اندي اندي ليفلغال معنات بدستا يا الله انت لقنت سيجلصو ሰውነታችን መቀየር አለበት የልባችን ተርታ መጨመር አለበት የቆዳችን እንትን የድማችን ስር ትንሽ ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገባውና ባለው መግለጫ ነው የሚገለጸው ያለው ያኒ ሲፋ ነው የሚገለጸው ያለው ስለዚህ እስቲ የመጨረሻ ስለሆነሽ እኔ ይሄችን ነገር አነባታለሁና ዋጥዋት እስቲ ልክ እንደ ምን ልበላችሁ عندما متت لترو يا مار ولا لا عندما تتطو سدستي نحبه نعم نحبه كيف نحبه لذاته الله راسه راسه يتوددنا اندزي سلا درجه منام اندزي عدلم لذاته الله سبحانه وتعالى نحبه سبحانه وتعالى ولا يوجد مخلوق يحب لذاته عند مخلوق اتغنيم اغلي سلهونه مورد ادلبت يمبال نجر عند اتمطام ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚበልጥ አለ የለም እሳቸው ቢሆንም حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا نحبه لذاته لانه محمد بن عبد الله لا محمد بن عبد الله عمرو بن هشام عمرو بن يعني عمرو بن العاص عمر بن الخطاب كله اسم نو يسو اسم نو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم انوداتهم نبياتي صلى الله عليه وسلم بل محبتنا له صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى الله ان كوددن بحالا نو نبياتنا يتوددوا ليش لان الله البسه لباس النبوة ولباس الرسالة يعني نبياتي صلى الله عليه وسلم كنبينا رسولك مهوناتشو بفيت اندن وداتشو التاززنم لكن الرسالة ان ينبوة لبس سيا لبساتشو ليت يالو سوهون نبياتنا هون ولتنيا امرنا الله ان نحبه ان نحبه نبياتنا اندنود كسما يمتا تعزاز نو اندنوداتشو يتعززن بل محبه النبي صلى الله عليه وسلم واجب حتمي فرض عين على كل مسلم ومسلمه كل سو مسلم يتبالو جدته هنا نبياتنا مودد كل هذا خضوع وقهر يهل يالكته هون نجر وده طلته يا الله مباريا هنا تنبركك يا الله من قد مكتل يقبل قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض عرش سنت كيلو نو وندموچ تاقالاچو يا عرش كبدت مانم رسولچوم نبيوچوم بيسبسبو لياوقوت ايچلو لا يعلمه الا خالقه سبحانه وتعالى انا عرش تشكمو سيل ناتا تاقالاچو سبع سماي انداله عند سماي وفرتو يا 500 امت منجد نو كاند سماي ود هولتنيا سماي يا 500 عامت بمنجد نو سبات سماي يا 3000 عامت يا 3050 يعني بتامت نو سمايوچو بمولو سبسبه بكرسي بتطلاچو عند قلبيت بمدربدا عند تطاله نو سمايوچنا كرسوچ بمولو تقلله بعرشي بتطلاچو دومو عند قلبيت بمري يعني انجدي عرش من اللي هون نو يهن كبدت يالو اربع ملائكه بتش تشكموا تالاچو نبيات الله سبحانه وتعالى አልቻሉትም ነቅ እንኳን ትንሽ ለመንቀሳቀስም አልቻለም ከዛ በኋላ ምን አላቸው አሉ ዑለማዎቹ ماذا نعم يقول لو قلتم كلمه يهمن كبرياء እንግዲህ ቢተው الله በጣም متكبر መሆኑን ለማወቅ ነው يقول لو قلتم كلمة لحملتموها لاتشو عندي تكلم قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله يكو تبيتوننا قواننا هايلون ودسو ياتقه كونو الله سبحانه وتعالى عرش لما شكم يفلق سو أنت جيتاي اللهم يا ربي أنت كلاس شالكن أن تشلم هايلونا قلبتونا ميلاو تبابو كانت غانا يعلونا أسجلن بلو للشكة متالو فقالوا هلو قال الملائكة لا حول يعني تباب يلنم إلم يلنم قلبتم يلنم إلا بالله كانت كالهوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط تتبعت سمايكو دنس اوت تتتتت علشان شو سيشكم مني هنا كبار نجر سيشكم قلبته انتنو جربة ودمس اوت قال قلبته دمس اوت قال نزي تتتتت انال يقول أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماية شو سبات በመላእክቶች የተሞሉ ናቸው የአራት ጣት እንኳን ቦታ አታገኝም መላእክቶቹ አንዳንዶቹ በስጁድ አንዳንዶቹ በቂያም አንዳንዶቹ በርኩዕ የተቀመጡበት ነው ወወረደ أيضا أن الملائكة الذين منذ خلقهم الله ساجدين መላእክቶች አሉ ተቃላችሁ መላእክቶች ምን ምንድን ነው መላእክቶች ጅብሪል አንድ መላእካ ነው እሱ ራሱ ብቻ 600 ክንፍ ያለው እግሩ በመሬት ራሱ በሰማይ ያዩት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በክንፉ ሰማያት የሰማይንትን افق በሙሉ የሸፈነ አንድ መላእካ ነው እሱ በል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ اذن لي ان اصف ملك من ملائكه حملة العرش عرشين يتشكموا አራቱ በየوم القيامة ደሞ 8 ነው የሚሆኑ ከነሱ አንዱ ልገልጽ አላህ ፈቅደልኛል ما بين شحمة أذنه ومنكبه كغند جرون امتلوت زي جرون تلوسقاو اسك تكشاو يالو رقات اني هونو تن فرس 700 عامت بتاغال بما تشرسو مالك يي كنتلو نو كجرو اسك كندو يالو من اللي هونو اسو سلازي من عليه ورد ايضا ان الملائكه الذين منذ خلقهم الله ساجدين لله بسجود ودقو يالو كفتره تفطر جمرو اسك يوم القيامه بسجود يالو فاذا قامت الساعه وقيل لهم ارفعوا رؤوسكم قالوا ما عبدناك حق عبادتك يا ربنا الله اكبر انت جيتا لك والله لا انت ميجبع عباده على درجنا من يالو ابو انيسنا ابراهيم سراج دمو ويلاچ والله ሁለት ረካዓ ይሰግድና አልহামዱሊላህ እንደኔ የለም ሰላተ ሌል 8 ረካዓ ይሰግድና ጧት ተነስቶ ማን እንደኔ ይላል አሁን ሁላችን እንደዚህ ነን ሱብሃንአላህ አልዓዚም ከዛ ከተሎስ አንድ ኮሮ ያስቀን ነበር አንዱ ዓለም ነው ምን አለ አንድ በጣም ሚሊዮነር ነው አሉ በጣም ሚሊዮነር ነው አሁን አንዱ ዓለም ስለነው ግን አሁን የተባሉት ያአላህ መጎሳ ليه بتقام بتقام بنتنو بإصرار إم طلبات شو أخي في الله أبو أنيسنا محمد بدر أهوني تبالوتي الله سمناي الله تلك أنت تنش نجح مربت قابزات شو الله كالو مالتنو مكنياتهم يمايت أقب الله بعرش هون أهون من أين الدستات لأنه أين أقاله يحبه الله هو النموت وتشنبر اوكي اهون يملو من دنو اهون يتقلصوت يا الله سموت انتن نرق ان شاء الله اهون ونتينو ايهن يزاري درساتشن قرآن تفسير نوغن اهون يتبالوت يا الله مقوسا ني بتقام بنتنو بإصرار ام طلبات شو اخي في الله ابو انيسنا محمد بدر أهون يتبالوتي اللهن سمناي اللهن تلك أنت تنش نجح مربت قابزات شوالهو كالو مالتنو مكنياتهم يما يتقب الله بعرشو هونو أهون من أين الدستان دالو أين ያቃለው ረግጠናቸው ለማለፍ ደስ አይለኝም እኔ ምክንያቱም ትላልቅ ቃላትና አላህ የሚወዳቸው ስለሆኑ ወንድሜ አኺ ፊላህ መሐመድ በድርና አቡ አኒስ ያአላህን ስሞችና ትልቅነት በሚመለከት ትንሽ ብጨምሩበት ደስ ይለኛል ነው ምለው ማይክ ፍሪ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترزو بدون كذا وران وربورون دعوتان عندنا تو جماعة الخير على كل حال قدم ما جاوتي تنبرو مطعم የሞክ ሰው ተማሪዎች እዚህ ስላሉ ማለት ነው ለዛ ነው ያውጣሁት ኡስታዝ አቡ መሐመድ እና እንጂ ንግግራቹ ላይ ያሳተን ነበርኝም ወይ ደሞ ኡስታዝ አኺ ለብላይም ታሊቃ ነበርኝም ለዚህ አይደለም ያውጣሁት ወላኪን ቀደም ያውጣሁት ለውቀሳ ነው ለምን እሄንን kitab ዛሬ ተዘረዘረው ነው ተጠይቁን አስተምራለሁ kitabው ወላ ግዴ አስተምራለሁ kitabውና አቂዳ ተጣህውያን በጣም ይገርሙና በጣም ለውቀሳና ደሞ ተማሪዎቹ እዚህ ውስጥ አሉ። ያኔ አንድ ሰው የሚመለስም ባይኖርም እጃቸውን አጥቶ መተንተንና شرح ማድረግ ነበርባቸው። እንጂ ፋይዳ ለدرسና ያኔ ከዚህ ታወቀና ጥቅም እንዳለለው ማለት ነው درس መስጠት እናምን አብዛኛው ጊዜ ያኔ ትኩረት ያለውና አይደለም የሚታወቁ በዚህ ቦታ ማለት ነው። ሼኻችን አላህ ይርሐማቸው ምን ይሉ ነበር? يعرف قدر الرجال عند الجدال ይላሉ። ያንዴ ሰው ምንነት የሚታወቀው ምንድነው ጂዳል ቦታ ነው ክርክር ቦታ ይሄ ነው የሚታወቀው ማለት ነውና ለዚህ ነው ቀደም እያወጣሁት ማለት ነው አሁን ግን ይስማል ድምጼ አኑ ዝም ብዬ ለብቻ ይማውራ እንዳይሆን ድምጼ ይስማል ታይ جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وعلى كل حال ማለት ምፈልገው አቡ መሐመድ ኡስታዝ ሼክ ኢብራሂም ስለ አልመንሐሪፋ ከሌሎቹ ጋርም አህለ ሱና ወልጀማዓ ሚላዩበት በዚህ ባብ ላይ ነው አብዛኛው ጊዜ ማንገናኝበትና አቂዳ ላይ ሰው ያን አብዛኛው ጊዜ ኢላ ፍረቂን ሸታ እና በተለያየና ሰው ሁሉ የተበታተነበት ፍረቅና ይበዛ በአቂዳ ላይ በዚህ ምክንያት ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ናቸው። ሁለተኛ ማለት መፈለጎ ደግሞ ዛሬ Subhanallah ተተከሰው والله በጣም ኹሹዕና በጣም እንደነው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነው ያኒ ቀን በቀን እምነት የሚጨምርልን ንግግር ነው የበሰማን ማለት ነው። ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዳሴ ቀሃር ወሃብ እንደሆነ ፋሪቀ ሰማዋት እንደሆነ ረብ እንደሆነ እንደዛም ደግሞ ሰው እንደማይበድል እንደዛ ደግሞ ራሂም እንደሆነ እና ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው ያሳየው በጣም አንይ ትልቅ ነገርና ወላሂ ሁሉ ጊዜ ሐቂቀተን እንደተባለው ለከ ይሄ ቢጣጣማት ነው እና ለከ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ምግቡን እንደማይረሳ መጣጡን እንደማይረሳ ማለት ነው። ይሄ ነገር ባይረሳ በጣም ጥሩና ያኒ አይጃለሁ ንስበ አይነይ እና ፍለፊት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ይሄ ፍለፊቱ ማስቀመጥ አለበት ላለው الناس نملس يعني توحيد الاسماء والصفات ماشي كده يتوقعنا الله سبحانه وتعالى قدم استاذ اخي في الله انت تناغروا ما ترو بتام اساسب مفلغو بلا ما ترشا لا يتناغروا مندنو اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لراسه قران لا ياسقمطوا النجر ما اسقمط اندزام دمو او ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نبياتين الله سبحانه وتعالى سموتنا سلا الله سبحانه وتعالى بحريات ياسقمطوت النجر معناته من غير تحريف ولا تعطيل من غير تحريف ثان لوط معناون ان تحريف المعنويه او تحريف اللفظيا سواء كان تحريف لفظيا او معنويا بلفظي ميهون بقالات ميهون እንደዛም ደግሞ በትርጉሙም ወይ ደግሞ ማዕናውን ስንፈስር ከተቀመጠለት ማዕና ሰሚ ማለት አይደለም የተፈለገበት ሌላ ነገር ነው የዲህ ማለት ቁወት ይሄ ነው የተፈለገበት ኃይለኝነት ነው እንጂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁዋ ካለው ካንማ ከኛ ከተመሳሰለ ስለዚህ በየዲህ ማለት አይ በቁወቲሂ ማለት ኢንሻአላ አይባልም አንዳንዶች ምን ይላሉ አርህመቱ አልሙራዱ بها الانعام والاحسان ይላሉ ይሄ ተፍሲር ለአሻዕራ ማለት ነው እና አልሙራዱ من الرحمه كرحمه يتفلقوا انعام الاحسان الله سبحانه وتعالى صقا يسطال وين دمو الله سبحانه وتعالى ملكم نغير يسرال معناته انجي يتفلقبت انجي الله سبحانه وتعالى مندنو رحمه بيبار صفه يسطوم يالو كالله سبحانه وتعالى مندنو هي نغير صفه معناتنو معناتنو معناون تحريف يادرغو نبره معناتنو سلاذي من غير تحريف ولا تعطيل تعطيل معناته دمو كالله تعالى علما غنطلنا وين دمو علما سوجد يتسطاون صفه معناتنو انا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ነገር መስጠት አለበት ማለት ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ያስቀመጠው ሲፋ ከስማታት ስለዚህ ማለት ነው እነዚህ ልክ እንደ ቀደም እንደታወቀ ማለት ነው እንደ ነጃህሚያ እንደ አህባሽ ተለያዩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርሽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استولى على العرش الرحمن على العرش استوى ማለት አይ استولى على العرش ማለት ነው استولى ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥቶ አንዱን ተዋግቶ ማለት ነው የሱ ባለቤታ ነበር ያሽ ባለቤታ ነበር በዙፋኑ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا የነሱ ንግግር ነው ይሄ ራሴ ንግግር እንዳይመስላችሁ በነሱ አስተሳሰብ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው መጥቶ ከሱ ነው የወሰደው استولى عليه فكان مغلوبا فانتصر يتشرف ነበርና ከዛ በኋላ الله Subhanahu Wa Ta'ala መጥቶ ምንድነው በግድ ነው የወሰደበት ይሄ ነው ማነው የሚያስገደው ولكن المراد به استولى اي على وارتفع عليه الله Subhanahu Wa Ta'ala كف على بتنا الله سبحانه وتعالى تدلال دربت مالت نو دي هذا المسبلغ فلذي من قال ابن القيم رحمه الله تعالى نوني علي امر اليهود بان يقولوا حطه وقالوا فابوا وقالوا حنطه لهوان وكذلك الجهمي فابى وزاد الحرف للنقصان ان استوى سبالت استولى له لكن ذا ايهوداوج حطه بلونا جبوا سبال ما اتنوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا حنطة قالوا نون جمروا بت ايوه سبحان الله وقولوا حطة سبالو حطتهم اعتبروا حنطة بلو جمر انزم جهميانا احباش دغمو استوى مثلوا لاي كوا مدنو كوا بحاله ماتنو استولى بلو جمروا بت اياتو جمروا بت ماتو سيدي يهودنا جهميانا احباش عندناچو استساسباچو ماتنو ان الله سبحانه وتعالى كزيانه يطبق ان هي تعطيل يبالال ما ترى هي تعطيل معنات ما كانت الله سبحانه وتعالى لراسه ياسقمطون صفه ما سوجدنا يلو معنات انذا دمو من الى ابن القيم رحمه الله تعالى من الى جهمي بن صفوان وشيعته الاولى جحدوا صفات الخالق الديان بل عطلوا منه السماوات العلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في كل مكان علو في كل مكان كل بوتان الله سبحانه وتعالى حتى يترجم بطام تلقوا يعني امام الملاحده من الهلال وما ومن رب ومن قالوا وملك الا راهب في كنيسه يلا والله العظيم بطام وملك الا اله هنا كلب هنا كركرم هنا الا اله هنا جيتاچن والا وما الله الا راهب في كنيسه الله سبحانه منهم ايدلم الا راهب في كنيسه عند مندو تجينا عابد مندو بيغزا ماتنو بني مندو اذا بيت كريستيان استنا ويندمو يني ماتنو اذا معبد استه ይሄ ባላል እንዴ ይሄ አንድ ዓሊም ይባልና ትልቅ ወንድረው ዓሊም ከሚባለው ከነሱ መካከለ ስማት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነገር ስፋት መስጣት ይሄ ደረጃ ተርኩፍሬ ደረሱ ሰዎች ፍርቃ አለ ማለት ነው በጣም አቂዳ ማለት ተውሂድ ማኛ ተፈጠረበት ነው ምንድነው እናንተ ሁሉ ግዜ ተውሂድ ብላችሁ ምንድነው የምታሰራችሁ አይባልም አቂዳ መማር ግዴታ ነው ማወቅም አስፈላጊ ነው ስለዚህ تعطيل ما ادري قلبنم تعطيل ما ادري من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تكييف ان ده دام تبو تكييف مالك الله سبحانه وتعالى انديت لهنا الرحمن على ايش استوى كيف استوى تبل انديت نو ما ترى الله سبحانه وتعالى مات نو على وارتفع عليه انديت الله سبحانه وتعالى زلاي يتدلدل انديت الله سبحانه وتعالى زلاي مدنو كف على بيت مامن اطيق استوى تبالك ادلم مدنو سمعنا واطعنا ما ارتفع سمعت صحابه الكرام والسلام فتوهين قالوا مدنو واحد سيادرك باچو الرحمن استوى سبحان كيف استوى لالو صحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم دمو كيف استوى الله على بلوان تأيكو فهل أنت أعلم ومن دنو وهل أنت من هؤلاء كان ذي بلت أنت لعلم ما تتكلتي مستطنا فلاقنا أبدا والله فالذي لم يسعهم من ذي من دنو يالبك أتونا نسو من دنو يالتايتونا قر لأنت بالتالي من واقع لو ماتنا سلزي معلتنا إمام مالك رحمه الله تعالى يستيقوا من علوماتنا الاستواء معلوم علو استواء مالت علو عندما الله سبحانه وتعالى تدردل وعندما الله سبحانه وتعالى ارتفع عليه مالته معلومة من جهة اللغة اللغة لا يتوقع أنه استواء استواء قد استواء بشرون على العراقي هي معلتنا الليلانه استواء مالت يتفلق وزيري من غير سيفي ودم من مهراق مالته استولى عليه مالتنا ولكن الله سبحانه وتعالى أي بما أرق الله سبحانه وتعالى عندما الله سبحانه تدردل الاستواء معلوم والكيف مجهول له انديت اندهونه دغمو ايه مجهول نو يما يتاوق نغر نو والايمان به واجب الله سبحانه وتعالى على العرش استوى مهونو دغمو ما منه جديتا نو واجب والسؤال عنه بدعه اي ما طايق دمو بدعه نو لمن دنو نبياتنا عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى انديت نو بلو على طايقكم እንደዛም ደግሞ እንደዛም ደግሞ ሰሃበተ ክራም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልጠይቁ ማለት ነው وما اراك الا مبتدعا انت مبتدع ነው ብሎ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውዬ ማለት ነው فطرده الامام من مدينه من المسجد النبوي كما مدينه ايه مبتدع ነው ለምን ይሄ ፍትና ፈላጊ እንደዚህ አይነት ነገር መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው እና ይሄ ሲው ማለት ነው ያቂዳ ሲው ማለት ነው በዚህ አይነት ይሄን ይመስላል ማለት ነው እና አቂዳ ማለት ብዙ ነገር ነው የሚያካትተው እና صفات الله عز وجل እንደ دي اثبات فيه او ما اثبت ونف فيما نفى الله عن نفسه والتوقف نظام توقفته او نهي امدنا او اثباته ما لم يتضمن نقصا اهي نجد مدنا نفي واثبات دمو توقف من هذا الغبط منو قال يا سازنا نقص قال يا سازا نقصا محضا قرت على مد نقص انه قدرت ما سيكون دغمو እዛን ጊዜ ማለት ነው ማብራሪያን ምንድነው መስረጃ አስፈልጋቶ አ እዛን ጊዜ ማብራሪያና ወይ ደሞ ኢስቲሃድ ምናምን ያስፈልጋ እንጂ ዝም ብሎ አንድ ነገርም ነው ባር መክፈት የለብን ዘሪአ በሲፋቱላህ ዘወጀና በአስማኡ ማለት ነው እና ይሄ ንግግር አሁን ተናገርኩት ማለት ነው ይሄ ከሼኻችን አላህ ይርሐማቸው ሼህ መሐመድ ኢብኑ ተሚል የሰማ ነው ማለት ነው እና ይሄ በጣም አስፈልጋ ነገርት ነው ምን ይላሉ ማለት ነው ወተወቁፍ ፊማ نفاه الله عن نفسه فيما لم يرد اثباته او نفيه ما لم يتضمن نقصا فان تضمن نقصا نهضا هناك ما لا بد ان مدنه يبحث له دليل ما تنونا الله سبحانه وتعالى دغمو ان شاء الله ما يكون ميزه اندالقينا الله سبحانه وتعالى لاستاذ اخي في الله لك قال له اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وهذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما يكفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم ولاتكم يسمال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى يا الله تلقنت يا الله من النت ما النت ما وقو لعباداتك كله መሰረትና መንደርደሪያ ነው ብዙውን ጊዜ توحيد زوريا لايسيهن عقيدة صحيحة على ضوء الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة سيهن الذين في قلوبهم مرض يشمئزون يتشنانك ألو سونة تشراسي كما ترال ولكن عبادة إياد الرقن صلاة يسجن زكاة وطن حج إياد الرقن ليلة ليلة عبادة إياد الرقن معبودك يمتا ملك واملاكك هلا وكوكن سبحان الله هذا عيب كبير بتعام تلك عيبنا سلازي يه توبيك من نساتنا ببروغرام ملكو بماستمارم بتياكينا ملس ملكو ممتاتو بتعام تلك فضيلانا في أوصاف رب العالمين سبحانه خصوصا أسماء الله والصفات يا الله سموتنا يا الله أوصافك لي وانا وانا وتشكاين ثلاث طوائف صوست جروب بوشارلو صوست جروب بوشارلو حول ما وصفه الله سبحانه وتعالى لنفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم له سلا راسو يجلس أتشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلا الله يسوع ملكتنيا سلا هونو يلا كاتشو أكال ياو كارلو يلا كاتشو من النسر مياوكو أساتشو من الله سبحانه وتعالى يسدد أوصافه النزان أوصاف تكتلو بالصحابة جزي من ما عينت متشن عنك مهنا متقابب على النبرم ورد سيل سميتاچو تكتلو يميهدو سوچ ودا اسلمنا مكلاكل سيجمرو انداند ضعفاء الايمان والعلم هونوت تشودوال سوست گروپوچ አሉ አንደኞች گروپوچ مشبيها يميبالو ناتشو اللهن كفطرانوچ غار يمياماساسلو ان لله يدا كيدي وان الله استوى على عرشه كما استويت انا على كرسي ወንበሬ ላይ እንደተስተካከልኩት ሁሉ አላህም አርሽ ላይ ተቀምጧል የሚሏሉ ቆጣለ ብለው የሚገልጹአሉ እስቲዋአን ከስቲዋኢ ልክ እኔ እንደዚህ ብዬ እንደተቀመጥኩኝ ብለው ሙሽቢሃዎች አሉ አላህ ከፍጡራኖች ጋር የሚያመሳስሉት ሁለተኞቹ ደግሞ ሙዓጢላ ይባላሉ يا الله أوصافك يا الله سموك عظمة رب العالمين يا الله يتلقوا أملاكاتين الله صفات يمي قلسوا ملئكتوك يمي الرقوتو دقموال استوى بمعنى استولى يد الله بمعنى قدرة الله أو نعمة الله إن الله ينزل أمره ينزل إيالو يمي التأمم يسمون معطلة የሚያራቁቱ ያአላህ ንግግርና ያአላህ አውሳፍ ትርጉም አልባ የሚያደርጉ ተብለው ይገለጻሉ ሁለቱም ظلمات بعضها فوق بعض كفيلو ككفيلو يباسበት ظلمة ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት فالمشبهة تعبد صنما لا يرى مشبهاዎች የማይታይ የሆነ طاعوت النوم يعملهوت فالمشبهة تعبد صنما لا يرى يما يتايهون طاعوت النوم يعملهوت والمعطلة يما يراقوتو دقمو يا الله أوصافوك يما يراقوتو دقمو يعبدون عدما يا ليلة نقرهم يعني يعملهوت الله هنا تقران كما يقبوا تقران يالو عدما درقوت لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا امام لا خلف بلو الزم يلم الزام يلم الزام يلم يا يلم دمر يلم نو عدم نو فالمعطلة ما عطلت الا بعد ان شبهت معطلة وكي الله اوصافك يا راقوتو سوك كامساسلو بهالا نو ود تعطيل يقبط مجمريا يا الله اوصاف بقرانم بحديثم يتتكسو لمقبل سيزجاجو تمساسلباچو ሲመሳሰልባቸው ወደ ተዓጢል ገቡ دخلوا من ورطة الى ورطة اشد من الاولى ገብተዋል። ወአማ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱና ወልጀማዓ በመጀመሪያ ደረጃ ትርጉሙን እንረዳው። አህሉ ሱና ማለት መስመሩን ይዘው የሚጓዙ ማለት ነው። የራሳቸው የማይጨምሩ ሰዋኡን ካና ፊ ተሽቢህ አልአውሳፊ ወሰዋኡን ካና ፊ ተዕጢል አልአሽብ يعني الصفات والاسماء ስሞች በማራቆትም ሆነ እንዲሁም በማመሳሰሉ ዙሪያ ላይ መንገዳቸው ያለቀቁ ይልቁንስ يثبتون ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه واثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون بعقيده اهل القرون المفضله بلاتي هنا اهل القرون المفضله المشهود لها بالخيريه على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم بنسوا كهاد يميهدو ناتشو منجداتشو يزو اهل السنه يبالالو يراسو سميت يجمر اهل السنه بن انما هو هراء اسرچنا زم بلو زازاتا چاواتا رو ميهنو طيب واهل السنه والجماعه يثبتون اثباتا بلا تمثيل وينفون ما لا يليق بالله نفيا بلا تعطيل يثبتون ما اثبته الله لنفسه الله لراسه يجلصوا سلراسه يتناغروا يا صدقالو يا سبتالو يا لمن ما مساسل كفطرانوچ ጋር ሳያመሳስሉ አውሳፎቹ ሲያስቀምጡ እንዴት አድርገው ረቂቅ በሆነ አካሃድ እንደሚሄዱ ተመልከቱ وينفون ما لا يليق لله سبحانه وتعالى تعالى لا الله يما يجباو ياسوغدالو نفيا بلا تعطيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خواجه من دنو اوكي مرحبا እጃውጣና ኢንሻአላህ ማይክ ፈልገህ ከሆነ ወይ ፈልገሽ ከሆነ እጃውጣችሁ ነው መናገር ጀዛኩሙላህ ኸይራን አህሉ ሱና ወልጀማዓ ኢስባተን ቢላ ተምሲል ወይዘው የሚጓዙ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ናቸው ኢንጥላቀን ከዋጃ ከዋጃ ነው እንጂ ኮዋጃ ነው ያአላ ባልጠፋስም ያ ጀማዓ طيب انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى ليس كمثله الله لم يمثل يلما الله لم يمثل يلما شيء من نجر الشيء ما دون سوى الله كالله وجه له كل شيء يملو سيامه سيما الله لم يمثل يلما كالله بتاج سلازي اوصاف رب العالمين سناسبت الله السميع البصير سل سمع الله لا لا لا, لا يختلط علينا سمع الخلق وبصر الله لا يشتبه علينا ببصر المخلوق واستواء الله على عرشه لا يختلط علينا باستواء المرء على كرسيه ويد الله لا يختلط علينا يد المخلوق يفطر اج يفطر صفاته كله ايمتم لمن ليس كمثله يميلو مسارة تادرغن كتوغوازن ليس كمثله يميلو مسارة تادرغن من نغواز كونه عند أحباش قار يتنقا بلا مكان يميلو مسارة تادرغو يتوغوازو الله كو ليس كمثله شيء يلال يهكول أن أنت نايم ملكة مالكوت لمن سيلن مكنياتهم مجمر يعونو صفاتو سلم ما تامنو بات ليس كمثله أسفل لقاتهم صفاتو لتكبل سونو إن دايم مساس لبات ليس كمثله مسارة ما درقيا لبات إنك إن أنت ما يلا تشوم صفات وستال قبات شو مالكم يعني؟ وعلى أي حال يهباب وهذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا نشاط يتكرر تباتنا مايك فري على أي حال فجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رموزاري تنشت أنا يقدلو المسلين. يعني بيتشا مسلين نبرجن هلمنو. مايك عندنا نجزي. نجزي راسو كونكشنو يقرطال عندنا نجزي. ما أدري بزود شجرة لبث زاري مسلين. استي በምንድነው አድሚኖች እስቲ ተወያዩበትና አሁን ነገም እንደዚህ እንዳይሆን ከነገ ወዲያም እንደዚህ እንዳይሆን ይመስለኛል አንድ ችግር አለ ከፓልቶኩ ከትልቁ ካምፓኒ ከሆነ ምንም አይደለም ከኛ ከሆነ ግን እስቲ እናስተካክልበት መንገድ እንይ على كل حال አሁን የኔ ይስማል የተስማ ነው የኔ እሺ ወንድሞች يعقيدة قداي بأوروبا بأمريكا بنتشوش أغر يالا تشو بأفريكا عندهم بأغر أجن بيهونم بمعنى نيوم أغر العقيدة مستة أو ميزان اسكزام درس عدلم هو تاتشن بمولو بس أنو تاتشن جنا يأمس أمس النهون تنبرك كان بشيكو شيخوش لأسن نكارا አባቱ ቻችን ብዙ ያቂዳ እንትን ስላልነበራቸው በፊቅ ነው የጀመርነው እኔ ከአምስት ስድስት አመት ቁርአን ህፍዝ ጀመርንና ጎን ከቁርአን ጎን ለጎን የአቡ ሐኒፋ ፊቅ ነው የጀመርነው ለአምስት ስድስት አመት ኑር ኢዳህ የሚባለው ቁዱር የሚባለው መራቅ الفلاح የሚባለው እንደዚህ ህይወታችን በሰባት ስምንት አመት በሱ ነው ያጠፋነው ከዛ ቀጥሎ ቁርአን በህፍዝ ስናጠናቀቅ እንደገና ወደ ፊቅህና ወደ እንትን ወደ ሌላ የመذهب አቡ ሐኒፍ እንትን ወሻፊዒ ማሊኪ ወደዛ ገባን ማለት ነው አራ ተውሂድ ቢስሚ ላህ ብለን ከአንድ እስከ መጨረሻ የወሰድንበት ጊዜ አላቅም ልክ ነው ተውሂድ እንማር ነበር ላኪን አሁን በሳውዲ አረቢያ እንዳለው ተውሂድ አይደለም የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ሳውዲ አረቢያ የፈለገውን ነገር ቢሆን በቅድሚያ የሚሰጠው የአቂዳና የተውሂድ ጉዳይ ነው ከማንኛውም ትምህርት ከማንኛውም የዕልም ተፍሲር አለ ፍቅህ አለ ሲራ አለ ሙዓልመላት አለ ተውሂድ አለ አይደለም ቋንቋ የቋንቋ እንትን አለ ነህው አለ ሰርፍ በሙሉ ዕልም ሲባል የሸርዕ ዕልም በቅድሚያ የሚሰጠው የአቂዳ ጉዳይ ነው አሁን አሁን የአላህ ሲፋትና አስማ እንደገና አቂዳን በተመለከተ ሁሉ እና አንድ ነገር ላጫውታችሁ የአቂዳን ጉዳይ ትልቅ መሆኑን እንድታውቁ ከ20 ዓመት በፊት እዚህ ሳውዲ አረቢያ እኔ ለሶስት አራት አመት አለ ፍቃድ አስተምር ነበር። አለ ፍቃድ ማለት ያኒ ከመንግስት ፍቃድ ማውጣት አለብህና ከዛ በኋላ አንድ 50 60 ሰዎች ከዛ 100 100 200 ደረሱ ተማሪዎችና ከዛ መንግስት አወቀች ማለት ነው። አንዱ ሀበሻ አለ እዚ መስጂድ የሚያስተምር ተብሎ አልሙሂም የጸጥታ እንትን መጡና ያዙኝ። ምንድነው አሉኝ፣ ያስተማርኩ ነኝ አሁን ላሳጥርላችሁና በጣም ደስ አላቸው። ምክንያቱም እኛ ሀበሻ ምናቃቸው በሚስ ሴትና መጠጥ በዚህ ነው የሚታወቁ፣ ግን አንተ እዚ ሰብስበህ ቁርአንና ሐዲስ በማስተማርህ በጣም እናመሰግናለን ምናምን አሉ። አልሙሂም እንትን ህጋው መሆን አለበት አሉኛ። በፈተና ቀረብኩ ማለት ነው። ተማም በመንግስት ደረጃ በፈተና ቀርቤ ፈተናው ካለፍኩ በኋላ ፍቃድ እንዲሰጡኝና አንድ ካርት የሚሰጣል አይደንቲቲ እንትን በማንኛውም መስጊድ በሳውዲ አረቢያ በማንኛውም መስጊድ ሄደህ አስተምር የሚል ፍቃድ ከመንግስት ካልወጣ እውነቴ ነው አለ ፍቃድ ማስተማር ከጀመርክ በማንኛውም ቦታ በማንኛውም መስጊድ ተይዘህ ከሀገር ነው የሚያባርሩህ። ሌላ ጨዋታ የለም። ባለፈው ሁለት አመት አንድ ግብጻዊ ነው እዚህ መስጊድ ለአምስት ደቂቃ ብቻ ተናገረ። ያኒ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ነሲሓ ሰጠና የጸጥታ ነበሩ እዛ መጡና ያዙት። ምንድና ሀሩት ወላሂ እኔ በቃ ትንሽ ምክር ሰጥ ነበር በመስጊዱ አለና ፍቃድ አለህ ወይ አሉት። የለኝም። እንዴ የመንግስት ፍቃድ የለም እንዴት ትናገራለ ማይክ ይዘህ አሉትና ከዛ እስር ቤት ወሰዱ። በ24 ሰዓት እንዲወጣ ተባለና ከዚህ ተባረረ ሄደ ማለት ነው። በጣም በጣም ትልቅ ወንጀል ማለት በሳውዲ አረቢያ አለ ፍቃድ እንትን መንግስት የማታውቀው ያልበሰለ ሰው ለአስተማሪነት ያልበቃ ሰው መስጊድ ማይክ ይዞ መናገሩ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው የሚታሰበው። እና ወደ ፈተና ወሰዱኝና አንድ ቤት አስገቡኝ። እዛ ትልቁ ሚኒስትር ነው የሽኡን አልእስላም ይባላል። እዛ ሄድኩና አንዱ ዶክትሬት ዲግሪ ያለው በአቂዳ መጣና ቁጭ አለ። ሁለት ደግሞ ማጂስተር ዲግሪ ያላቸው መጡና በሁለት ጎኑ ቁጭ አሉና እኔን ጠሩኝ። ገቡት ማለት ነው። 35 ደቂቃ ሳያሳርፉ ይጠይቁኝ ነበር ጥያቄ። ሲጠይቁኝ እኔ ስመልስ፣ ሲጠይቁኝ እኔ ስመልስ አንድ 25 ጥያቄ የሚሆን ጠየቁኝ ማለት ነው። የሚገርማችሁ እኔ የት ለመድረስ እንደፈለኩ ሊገባችሁ ብዬ ነው። 25 ጥያቄ ጠየቁኝና 35 ደቂቃ ሲሆን መጨረሻ ምን አለኝ አንዱ ማስተር ዲግሪ ያለው ሰውየው አንተ አለኝ ይህ ትምህርት እኔ ወላሂ ሳውዲ አረቢያ ውጭ እሺ ማይክ ፍሪ አሁን ይሰማል። እሺ እና ለፈተና ወሰዱኝና በፈተናው የዶክተሬት ዲግሪ ያለው የአቂዳ ዶክተሬት ዲግሪ፣ ሁለት ደግሞ ማስተሬት ዲግሪ ያላቸው ናቸው። በአቂዳ እንትን የበሰሉ አስተማሪዎች የዩኒቨርስቲ አስተማሪዎች ናቸው። በመካከላቸው ቁጭ አድርገው ለ35 ደቂቅ ጠየቁኝ ማለት ነው። ይህ ፈተና ነው። በዚህ ፈተና ካለፍክ ያው ሰርቲፊኬቱ ይሰጠሃል ና አይደንቲ እንትን አለ ብጣ ታደረገው። አሁን 25 ጥያቄ ጠየቁኝ። ሲጠይቁ በመጨረሻ ከ35 ደቂቃ በኋላ ያ ማስትሬት ዲግሪ ያለው ሰው ጠየቀኝ። አንተ ያለኝ ናም ወላሂ ያለ ሱመ ወላህ ይህ አንተ የተሸከምከውና አንተ በጭንቅላት ያለው ዕልም ከሳውዲ አረቢያ ውጭ ያለው ዕልም አይደለም አለኝ። ጠቅላላ ያንተ ዕልም በዚህ ሳውዲ አረቢያ ያሉ ሼኾች ከነሱ የተወሰደ ነው አለኝ። እሰማለሁ ወንድሞች አለሁ። እሺ እና አዎ አልኩት። ጠይብ ለምን መጀመሪያ አትነግረንም አልኩ። ለምን እናንተ የጠራችሁኝ ልትፈትኑኝና ልትመረምሩኝ ነውና ትፈትኑ አልኳቸው። ጠቅላላ የጠየቁን ጥያቄ በሙሉ ትላልቅ ዑለማዎቹ እንትን የተከራከሩባትና የተመራመሩበት ነበር። ትልቅ ትልቅ ነው እንትኑ። አሁን አኺ ፊላህ የጠቀሰው አንድ ጥያቄ ትዝ አለኝ። እዛ ጊዜ ስጠየቅ አይነላህ ያኒ ትንሽ ጥያቄ ትመስላለች፣ ላኪን እኔ በሁለት ሶስት ደቂቃ በትንተና ነው ያስረዳኋቸውና ከዛ ምን አሉኝ፣ ይህ ያንተ ዒልም ከሳውዲ አረቢያ ነው እንጂ ከዚህ ውጭ አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉ? እንደዚህ አይነት አቂዳ እንደዚህ አይነት ያኒ የአቂዳና የተውሂድ ነገር ከሳውዲ አረቢያ እንጂ በሌላ እንደሌለ ያውቃሉ። ልክ ነው፣ በጋልፍ ስቴት ሊገኝ ይችላል፣ በኩዌት በኢማራት ምናምን ሊገኝ ይችላል። ከዚህ ውጭ ግን በኤሽያ በአውሮፓ በአሜሪካ በካናዳ በአፍሪካ እንደዚህ አይነት አቂዳ የለም። ከዛ ሲጨርሱ ምን አሉኝ፣ ምን አልኳቸው፣ እናንተ 25 ጥያቄ ጠየቃችሁኝ አልኳቸው። ትላልቅ አለቆዎች ናቸው እነዚህ፣ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ናቸው። እኔ ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አልኳቸው። እጠይቅ አሉኝ። ምን ጥያቄ ሊጠይቀን ነው ብሎ እኔ ምንድን ነው ያልኳቸው፣ የተከበሩ ዶክተር እና የተከበሩ እንትንትን 25 ጥያቄ ስትጠይቁኝ አንድ ጥያቄ የተፍሲር የፊቅህ የሲራ የሙዓመላት የለም። 25 ጥያቄ የአቂዳና የተውሂድ ብቻ ነው የጠየቃችሁኝ። ሀለ ዲን ሀደ ኩልሁ አቂዳ አልኳቸው። ዲን ሁሉ አቂዳ ነው? የታለ ተፍሲሩ? የታለ ፊቅሁ የሰላቱ የምኑ የምኑ? የታለ ሙዓመላት? የታለ ሲረት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲረት ሰሓባ ሲረት ልአንቢያ የታለ አልኳቸው። 25 ጥያቄ ምንም አይነት ሌላ ጥያቄ የሌለው የአቂዳ ብቻ ነው የምትጠይቁኝ ምንድን ነው አልኳቸው። ሳቁና ነዓም አሉኝ። እኛ አሉ ወላሂ አንድ ሰው በአቂዳው እና አቂዳው ሰሊም ከሆነ በአቂዳው መቶ በመቶ ከመሰከርንለት የሌላ ግድ የለውም አለ። ምክንያቱም አንድ ሰው አቂዳው ሰሊም ከሆነ ምን ማለት ነው ሰሊም? አስማኡላህ ወሲፋቱላህ ያኒ ሱብሓነላህ የአላህን ማንነትና ጠቅላላ አቂዳን በሚመለከትና አቂዳን እንትን በሚል ትክክለኛው አቂዳው የተጣራ ነገር ከሆነ ሌላ ሁሉ ለመታረም የሚችል ነገር ነው። የአቂዳ ጉዳይ ነው በጣም አትኩረን የምናየው አሉኝ። ቁልት ሱብሓነላህ እውነታቸው ነው አልኩ በኋላ። ምክንያቱም አሁን አህባሹ ሱፊያው ጀህሚያው ምናምነው እነዚህ ሙዕተዚላዎች እንደዚህ እንደዚህ በሙሉ ፊረቅ ኢስላም ብትለው በሙሉ የጠፉ በአቂዳ ናቸው። በአቂዳ ከመስመር ከአህል ሱና ወልጀማዓ የወጡ በሙሉ በአቂዳ ጉዳይ ነው። እና ለሰላሳ አምስት ደቂቃ 25 ጥያቄ ላኪን አልሐምዱሊላህ ያኒ ጥቂት መልስ የፈለጉት በሰፊው ነገር ስመልስ እንዲያውም 35 ደቂቃ የሚቆያ መሰላቸውም። ከዛ በኋላ አልሐምዱሊላህ ያው ሰርቲፊኬቱ ሰጡኝ፣ ያኔ ፍቃዱ ሰጡኝ። አሁን 20 ዓመት ሆነዋል። በማንኛውም የሳውዲ አረቢያ መስጊድ ሄጄ ያኔ እንትን ለማድረግ ዳዕዋ ለማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ምን ለማለት ነው የፈለግኩት ወንድሞች፣ ዛሬ ያመጣናቸው የአላህ ቃላት አስማ ወሲፋት ተሰምተው ተብለው የማይጠገቡ ናቸው። ማነሽባዕ ሚንሁም አበደን። አሁን ድገሙት እስቲ ሪከርድ አድርጉትና በአማርኛም ጻፉት ወይም በአረብኛ ጻፉትና በየቀኑ በየጥዋቱ በየማታው ብታነቡት አላህም አይጠግበውም እኛም አንጠግበውም። ብልም ብልም ለሺህ ዓመት ብትደጋግሟቸውም የአላህን ትልቅነት አላህ የሚገባው ትልቅነት አልሰጠነው። ስለዚህ لم يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأراضين السبع والعرش والكرسي وما بينهما الخلق كله الكون كله يفتروا للا إله إلا الله بجانو لا إله إلا الله نا إسوان تبتا كسوا يوطا نقر بمولو عقيدة قداي لسوا بجانو سمعنا مريت يفتروا الله سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له في ربوبيته في أولهيته وفي أسمائه وصفاته. نا بزي تراكك أسو حقيقة بهدبت بوتا عند سوليات تلو أي تشلم. አሁን ያለው ችግራችን በኢትዮጵያ ምንድን ነው? እስቲ ንገሩኝ እንጂ የሱቅ ነው ችግራችን? በእኛና በአህባሽ ያለው አሁን ችግሩ ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ህዝብና በአህባሽ ያለው የመሬት ጉዳይ ነው? የንግስነት ጉዳይ ነው? የወንበር ጉዳይ ነው? የጎሳ የዘር አይደለም። ቃሉ ኑሽሪክ ቁልና ላ ቱሽሪኩ ላ ኑሽሪክ ይህ ነው በቃ لا قالوا نحن نبغى هذا الشرك نحن نقول ما نبغى الشرك نبغى التوحيد بزيك تارقن ليلا والله هلو قلال نو بفقه تلاين ما في مشكله بسيره تلاين ما في مشكله بتفسير بيهون بتفسير بيهون كاسماء الله وصفاته الرق راق بميل عند النجر تن بلوال والله علماء شو كل واحد له راي في هذه الايه ما في مشكله بعقيدة قن بتلك ونقر بعقيدة سلتلاين يه يمايد سقن قسلو يمايد النو لما دان كتفلق هلاتشن بعند لب بعند ملاس بمسمرو قبتن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى ليس له شريك تنشم تلكم عندنا سوش من لالو اكو الله قبلنا እንዴ አላህ አላህ አስቸገራችሁን እኮ አላህማ ትልቅ ነው በታቹ ያሉትስ ይላሉ የማን በታች ነው አላህ በታችን በላይም የለው በትላቸው እዚህ ላይ ነው ትልቁ እንት ነው አለማግባባታችን በአቂዳ ጉዳይ ነው ወንድሞች በሰሉ እናንተ የኔ ተማሪዎች በተለይ በአቂዳ በሰሉ በአቂዳ ጠንካራ ድንጋይ ሆኖ ማንንም ሰው መጥቶ ነክቶ يعني يماينكاچو تلك انتن بالغوراده بالسيف بنا بالغاشا بالمتر يسونو بعقيده قداي اونته نو غدغات ستتغبو راساچون ودلاي انجي راساچون دفتاچو ود غلوادا يگبام سنموت معنات نو يي نو اباباله وندموش نا هوتوچ ساعتو هيدوال تنش اني انجا كري بوحالا عند استماري كالي يقتل ويهم لاند 15 دقيقه يطياقنا يملس باب بنكفت من ما ادلم اخي في الله وي محمد بدر وي مقر يتقرو جماري كالاچو يچمرو قال هون بستقر كن استي 15 دقيقه يطياقي برنكفتنا كذا وهلا ينهج تفسيراتن نجن نغناني لالهو مايك فري